عرسنا حبيبنا زهرات ليلتنا مبروك عليك فرحت قلوبنا نورت حضورنا مبروك عليك يا عريسنا أنت حبيبنا زهرات ليلتنا مبروك عليك فرحت قلوبنا نورت حضورنا مبروك عليك عليك عليك عرسنا حبيبنا زهرات ليلتنا مبروك عليك مبروك عليك قد فاز من بدر بي نال المنى من تحصيني قد فاز من والعروس للعريس يا كلها نعم الأنيس والعروس للعريس يا كلها نعم الأنيس زف العروس للعريس يا كلها نعم وهي اللباس له تقى ريحانه عطرنا فيه العروس للعريس يا كلها نعم الأنيس زف العروس للعريس يا كلها نعم الأنيس وهي اللباس له تقى ريحانه عطرنا فيه مبروك علي قلوبنا نورت حضورنا مبروك علي عايزنا حبيبنا زهرت ليلتنا مبروك علي مبروك علي قلوبنا نورت حضورنا مبروك علي عايزنا حبيبنا زهرت ليلتنا مبروك علي مبروك علي